الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الموضع من هذه العقيدة معتقد أهل السنة والجماعة في الشياطين، وبين أنهم يوسوسون في صدور الناس، وأن المعصوم من ذلك من عصمه الله سبحانه وتعالى. وعندنا فيما سمعت عدة مسائل. أولا، قول المؤلف رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين. إذن أهل السنة يعتقدون أن الشياطين مخلوقات وذوات خلقها الله سبحانه وتعالى في جملة ما خلق، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو الذي توارد عليه المسلمون جميعا سوى شذاذ من أهل البدع، بل هذا ما تواردت عليه عامة الأمم وعامة الأديان مع اختلاف في بعض التصورات في هؤلاء الجن والشياطين وما حقيقتهم وما حدود قدراتهم. لكن في الجملة أن هناك جنسا من المخلوقات هم الشياطين والجن، فهذا شيء كما ذكرت لك عليه عامة الخلق، على إثباته عامة الخلق. اللهم إلا طائفة أو كثيرا من الفلاسفة ومن الزنادقة ومن القرامطة ومن الباطنية كإخواني الصفا ومن الملاحدة المعاصرين، وكذلك طائفة من أراذل الضالين في هذا العصر من الذين يتسمون بالعصرانيين والعقلانيين، فكل أولئك ذهبوا إلى إنكار وجود هذا الجنس من المخلوقات، وإنما يؤولون ما يظن من هذه الأمور من الجن والشياطين وما جاء فيها، يؤولونها بأنها القوى الشريرة للنفوس، فهذه الأمور الغيبية لا قيمة لها ولا قدر لها عندهم، لكن كون النفس فيها ميل إلى الشر وتعمل على هذا، يقولون هذه القوة هي الشيطان، فإذا عبر عن الشياطين فهي هذه القوة التي تميل، القوة التي في النفس وتميل إلى الشر. وكذلك يؤولون الملائكة، هؤلاء المنكرون لهذه العوالم الغيبية، كذلك ليسوا كل من ذكرت، ولكن أكثرهم يؤولون أيضا الملائكة بأنها القوى النفسانية أو النفسية التي تميل إلى الخير، وإلا ف كون هناك مخلوقات موجودة والله سبحانه وتعالى خلقها وجعل لها ذوات وصفات فهذا يكذبون أو يكذبون به ولا يثبتونه. والحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف والأئمة من بعدهم أن الشياطين كما سمعت مخلوقات، وأن الله عز وجل آتاهم من القوى والقدرات، وأنهم يأكلون وأنهم يتناسلون، وأن لهم صفات، ومن ذلك قبح الصورة كما أخبر الله عز وجل عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا دليل على أن لهم صورة غاية في القبح، كما جاءت النصوص بأشياء كثيرة من صفاتهم ككون الشيطان له قرنان وما شاكل ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله عز وجل. إذن لا شك ولا ريب أن الشياطين جنس خلقه الله تبارك وتعالى. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي هل الشيطان إبليس اللعين الذي هو أبو الشياطين، أبو هذا الجنس الذي يسمى الشياطين، هل هو من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي نسب إلى أكثر أهل العلم أو جمهورهم أن إبليس كان من الملائكة، واحتج أصحاب هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى استثناه من السجود، فقال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. والأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه، الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول. وثمة أشياء بعد ذلك تروى، وكثير منها من الإسرائيليات التي ما صح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن إبليس كان من الملائكة، بل أنه كان أعبد الملائكة، وأنه كان يسمى طاووسا لكثرة عبادته وما شاكل ذلك. كل هذا لم يرد فيه دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن جنس الجن والشياطين مخالف لجنس الملائكة، فهذا جنس وهذا جنس. والقول الثالث وهو أضعف الأقوال أنه جنس منفرد، ليس من يعني القول الثاني أن إبليس من الجن، والقول الثالث أنه جنس منفرد ليس من الملائكة وليس من الجن، وهذا قول ما قال به إلا قلة، يعني نسب إلى مقاتل من المفسرين وهو أضعف الأقوال. والحق في هذا والعلم عند الله عز وجل القول الثاني، وهو أن إبليس وذريته من جنس الجن وليس من الملائكة. ويدل على هذا أمور، أولا ما جاء في كتاب الله عز وجل حيث قال سبحانه في الدليل نفسه الذي استدل به أصحاب القول الأول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، و لاحظ هنا أمرين. أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه من الجن، وهذا أصرح دليل يستدل به على هذه المسألة. فالله عز وجل قد بين أنه من الجن، وتأويل الجن بأنهم حي من أحياء الملائكة وما إلى هذا، هذا فيه من البعد ما فيه، فيه خروج عن الأصل، وهذا لا يمكن إلا بدليل. فالأصل أن الجن هم هذا الجنس المعروف من المخلوقات الذي خلقه الله عز وجل من نار. ولاحظ أيضا التعليل، فإنه قال جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا السياق يشعر بالعلية، لأنه كان من الجن فقد فسق عن أمر ربه، وهذا من دلالة الإيمان كما علمنا في أصول الفقه. ويدل على صحة هذا القول دليل ثان، وهو ما أخبر الله عز وجل به عن إبليس أنه مخلوق من نار، فقال سبحانه عنه: خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني آدم. وأنت إذا نظرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، حيث قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين، من الطين اللازم. فأنت إذا نظرت إلى هذه الآية: خلقتني من نار، تجد أنه ينتمي إلى أي القسمين؟ إلى الملائكة ولا إلى الجن؟ إلى الجن وليس إلى الملائكة، فهو من نفس الأصل الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه الجن. وأما الملائكة فهم مخلوقات خلقت من نور، فكيف يقال إن الذي خلق من نار يرجع إلى الذين خلقوا من نور؟ ثم يقال ثالثا: جاءت النصوص بإثبات صفات للشيطان لا تنطبق على الملائكة، من ذلك أن له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء؟ إذن له ماذا؟ ذرية. إذن هو يعني هذا الجنس يتناسلون، والملائكة لا تنكح، الملائكة صمد لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء. كذلك الشياطين تأكل، والشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل بماذا؟ بشماله، ويقول إذا دخل الرجل بيته ولم يذكر الله عز وجل فإنه يقول، أعني الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. إذن هو ماذا؟ أجيبوا يا جماعة، يأكل، والملائكة لا تأكل. إذن هذا يدلك على أن هذا جنس وهذا جنس. وأضف إلى هذا أمر رابعا، أن إبليس عصى الله سبحانه وتعالى، بل أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأين هذا عن الملائكة الذين جبلهم الله عز وجل على طاعته، والذين تستغرق جميع أوقاتهم في تسبيح الله عز وجل وطاعته، وأنهم بعيدون عن معصية الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فكيف يقال بعد هذا إن إبليس من الملائكة الذين هم من أعظم الناس عبادة وخوفا وطاعة لله تبارك وتعالى؟ إذن هذا بعض ما يدلك على أن القول الصواب في هذه المسألة أن إبليس ليس من الملائكة. ويبقى بعد ذلك الجواب عن الآية التي يستدل بها أصحاب القول الأول حيث أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود واستثنى إبليس إلا إبليس. والجواب عن هذا أن الأمر شمل إبليس لكونه معهم لا منهم. الجواب عن هذا أن يقال إن الأمر الذي توجه إلى الملائكة بالسجود توجه إلى إبليس. لما؟ لأنه معهم وليس لأنه منهم. فإن إبليس كان مع الملائكة ويعبد الله عز وجل معهم في السماء، فلأجل هذا ولكونه يعني لأنه كائن معهم وليس لأنه من جنسهم توجه الأمر له، فكان منه ما كان من الإباء والاستكبار حيث عصى الله سبحانه وتعالى فلم يسجد. إذن هذا هو الصواب والعلم عند الله عز وجل في توجيه هذا الذي استدل به أصحاب القول الأول، والعلم عند الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى مسألة ثالثة، وهي ما العلاقة بين إبليس والجن؟ ذهب طائفة من أهل العلم، هذا مروي عن جماعة من السلف كالحسن البصري وابن زيد وعطاء وغير هؤلاء، أن إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. يقول هؤلاء أن إبليس أبو الجن وأن آدم كما أن آدم أبو الإنس. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وكثير من أهل العلم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن إبليس من الجن وإن لم يكن أصل الجن. إبليس ماذا؟ من الجن، من نفس الجنس، من نفس هذه المخلوقات التي هي الجن، ولكنه ليس أصلها وليس أبوها، وإنما أبوها غيره وأصلها غيره. وكثير من هؤلاء يقولون إنه الجان، ويقولون الجن هم الذرية والجان هو ماذا؟ أصلها وأبوها. فهذان قولان في هذه المسألة، ولا أعلم دليلا صريحا في الكتاب والسنة يدل على أحد هذين، فالعلم عند الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. وساق دليلا على هذا وهو قول الله سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وهذا لا شك أنه حق، فالله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء الشياطين قدرة على الوسوسة والإيحاء والنزغ والأز والتزيين ونحو ذلك بالنسبة للإنس، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم تدفعهم وتستحثهم وتزعجهم وأمثال هذا، وأنهم يأمرون أولياءهم، وأنهم أعني الشياطين يعدون، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى غير ذلك من هذه المعاني. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا ثابت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث صفية رضي الله عنها في القصة المعلومة، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها وأن يوصلها، وكان معتكفا في المسجد فأراد أن يوصلها إلى حيث تبيت، وكانت تبيت في منزل أسامة ابن زيد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصفية اثنان من الصحابة فأسرع، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في نفوسكما شرا، وفي رواية شيئا، هذا دليل على أنه يوقع ويوسوس، بل يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهل هذا على حقيقته أو مجاز؟ قال بعضهم: إن هذا على سبيل المجاز، ولا يجري من ابن آدم، لكن لشدة ملازمته ابن آدم شبه، أو قيل فيه إنه يجري على سبيل الاستعارة مجرى الدم، لأن الدم يلازم ماذا؟ الإنسان. كذلك الشيطان ماذا؟ يلازمه، وبالتالي يوسوس فيه باستمرار. وبعضهم تكلف وقال: هو لا يجري، ولكنه يستعمل مسام دقيقة في الجسم فيوسوس من خلالها، فيصل أو تصل الوسوسة إلى القلب. وكل هذا تكلف لا حاجة إليه ولا دليل عليه، والأصل حمل النصوص على الظاهر. وهل ثمة ما يمنع ذلك؟ من الذي أجرى الدم في العروق؟ أجيبوا يا جماعة، أليس هو الله جل وعلا؟ إذن ما الذي يمنع أن يجري الله عز وجل بقدرته إبليس مجرى الدم؟ إذن الحق أن هذا الحديث على ظاهره، وأنه حقا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن الله جعل له قدرة على السريان والجري في جسد ابن آدم، وأنه يسلك في عروقه ويوسوس له. وهذا دليل على أن المقام مقام عظيم، وأن الأمر يحتاج إلى قدر كبير من المجاهدة، فإن كونه بهذا القرب الشديد جدا من الإنسان وقلبه وصدره، هذا دليل على أن خطره عظيم، بل عظيم جدا. فلأجل ذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر. ولكن من فضل الله عز وجل أن الذي يوكل بك ليس هو الشيطان وحده، بل من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بابن آدم جعل له قرينات، جعل له قرينين، الأول هو الشيطان والثاني هو الملك. فيدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل له قرين من الجن، ولكن الله عز وجل أعان عليه فأسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم. فالشاهد أن من فضل الله تبارك وتعالى أن هناك من يؤز إلى الضلال، وهناك من يدعو إلى الخير، والشيطان والملك الشأن فيهما كما يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفات يتعاقبون على ابن آدم، تعاقب الليل والنهار. فمن الناس من ليله أطول، ومن الناس من نهاره أطول. وهذا تشبيه بليغ، من الناس من ليله أطول، فالغلبة فيه لأنه موضع هذين القرينين، فهذا يحثه على الخير وهذا يحثه على الشر، فتكون الغلبة عند بعض الناس للشيطان، فأكثر وقته وحاله يكون صريعا لوسوسة الشيطان. ومن الناس من يكون موفقا فيستجيب لحث الملك ودعوته إلى الخير، فالملائكة أولياء للمؤمنين، نحن أولياؤكم متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من ضعف المرفوع منهم من حسنه، المقصود أنه حتى لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن مثل هذا لا يقال على سبيل الرأي. شاهد أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن أراد الله عز وجل به خيرا فإنه تميل كفته إلى جهة قرينه من الملك فيستجيب للخير، ومن كان سوى ذلك فإنه يستولي عليه الشيطان فينسيه ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، نعوذ بالله من هذه الحال. المقصود يا إخوة أن ما نبه عليه المؤلف رحمه الله حق، وهو أن الشياطين يوسوسون للآدميين، وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء، وهذا الذي يتسلط به على ابن آدم هو الوسوسة، وهذه الوسوسة لها أفراد، ولكن عامة هذه الوسوسة ترجع إلى ثلاثة أشياء: ترجع إلى تشكيك وتزيين وتثبيط. ماذا يا ترى؟ تشكيك، تزيين، وتثبيط. أما التشكيك فإن الشياطين توسوس في صدور الناس تشكيكا فيشككه، وأعظم ما يشكك الشيطان فيه ابن آدم تشكيكه في الله سبحانه وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، وما أكثر من يقع صريعا لهذا التشكيك فيصبح شاكا في الله تبارك وتعالى وتزل قدمه بعد ثبوتها، نعوذ بالله من هذه الحال. ومن الناس من يشككه الشيطان فيما دون ذلك، يشككه في عبادته، يشككه في طاعة، في طهارته، يشككه في صلاته، كما نسمع ونرى من أحوال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولهم، مما يسمى بالوسوسة أو الوسواس القهري، هذا كله راجع إلى هذا النوع من الوسوسة، وهو وسوسة التشكيك. تجده يشك إما في شيء معين وإما في أشياء، يشك في الطهارة، إما من جهة الاستنجاء أو من جهة الوضوء أو من جهة الغسل أو منها جميعا، يوسوس في شأن النجاسة جدا أو في وصول الماء إلى البشرة، أو يبتلى بالوسوسة في الصلاة، هل نطق التكبير نطقا صحيحا، هل تشهد، هل سجد أو لم يفعل، وقد يشكك في غير ذلك أيضا في سلسلة طويلة نعوذ بالله من هذه الحال. ومن استسلم للشيطان في شيء يسير أورده إلى شيء عظيم. وأحسن علاج لهذه الوسوسة الحزم وقطع دابر هذا الباب بأن لا يسترسل الإنسان، وأن يتقوى ويسأل الله أن يقويه ويعزم على أن لا يستجيب للشيطان في وسوسة إطلاقا، مهما وسوس الشيطان فلا يلتفت، فإنه إذا عصاه مرة واثنتين وثلاثا وأربعا فإنه سيئس عنه الله عز وجل، مع إخباره بما أعطى الشيطان من القدرة على الوسوسة وكونه يسري في ابن آدم، إلا أنه مع ذلك كيده ماذا؟ ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فينبغي على الإنسان أن يحزم مع نفسه ولا يسترسل. الأمر الثاني كونه يوسوس ماذا؟ تزيينا، فيزين ما يبغض الله، ما يبغض الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك أن يزين الشرك والكفر. ولذلك وصف الله عز وجل في مواضع من كتابه وصف الكفار بأن الشيطان يزين لهم أعمالهم، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. إذن الشيطان يزين القبيح وما يبغضه الله تبارك وتعالى من الكفر والمعاصي، يحسنها ويحث عليها بل ويأمر بها. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهذا من جملة وسوسته كونه يزين الباطل ويزين الشر نعوذ بالله من هذه الحد. الأمر الثالث التثبيط، كونه يثبط عن الطاعة ويكرهها أو يكره الإنسان فيها ويجعله أو يجعلها ثقيلة في نفسه، يثقلها في نفسه. ومن ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الشيطان عند نوم الإنسان: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، أرقد عليك ليل طويل، لا يزال هناك فسحة، ليش تقوم غدا عندك عمل كثير؟ كلما دعته نفسه إلى القيام فإن الشيطان ماذا؟ يثبته عن هذه الطاعة، يجعله لا يتقدم إليها. وهكذا في أمور كثيرة، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعد بالفقر، كلما أراد أن يخرج صدقة جاءه الشيطان فثبطه: تدفع الآن ثم تجلس فقيرا ما عندك شيء، لا تدفع. وهكذا. إذن هذا الذي يكون من الشيطان، أو هذا أكثر ما يقع من وسوسة الشيطان، أن تكون على سبيل التشكيك أو أن تكون على سبيل التزيين أو أن تكون على سبيل التثبيط. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله ما شاء الله أن يحسن في كتابه إغاثة اللحفان من مكائد الشيطان، حيث ساق جملة من مكائد الشيطان وأساليبه وألاعيبه التي يتلاعب بابن آدم من خلالها. فالفقه في هذا الباب أمر مطلوب، كونك تفقه هذا الأمر، العلم بهذا يعينك بتوفيق الله عز وجل لكي تسلم من شره. ويبقى بعد ذلك التذكير بأن السلامة والعصمة من مكر الشيطان وكيده لا تكون إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلق إبليس، وهو القادر على أن يعصمك منه كما قال المؤلف رحمه الله، وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. والله لا يعيذك من الشيطان إلا ربه وخالقه ومن أزمة الأمور بيده جل في علاه. ومن أعظم الأسباب التي تعينك على السلامة من كيد هذا الشيطان 4 أشياء. أولها التوحيد. كل من كان أعظم تحقيقا للتوحيد، كلما كان الإنسان أعظم تحقيقا للتوحيد كان كيد الشيطان في حقه أضعف. هذه قاعدة يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم استثنى فقال، والشيطان يستوعب هذا الأمر، يفهم هذه الحقيقة أن أهل التوحيد لا يستطيع التسلط عليهم، قال: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. قراءتان سبعيتان، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب أيضا، قرأوا المخلصين وقرأ الباقون المخلصين. إذن كلما كنت أعظم إخلاصا وتوحيدا لله عز وجل فإنك تعصم من كيد الشيطان، وإذا ضعف التوحيد ضعف ذلك. كذلك فيما أورد المؤلف رحمه الله الدليل على هذا، قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يحققون التوحيد. أيضا لاحظ هذا المعنى في قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي، ما أحسن هذا الوصف. إذن كلما كنت أعظم إخلاصا لله وتحقيقا للعبودية الخالصة لله كنت أقرب إلى هذا الوصف عبادي، فلا حظ في عبادتك لغيره، تستحق حقا أن تكون من الموصوفين بهذا الوصف عبادي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن التوحيد أعظم أسباب السلامة من كيد الشيطان. ثانيا ذكر الله عز وجل مطلقا، كل أنواع الذكر حصن حصين من الشيطان. ليس هذا كلامي، إنما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح، وفيه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، ومنها قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى وجد حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. فكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الحصانة، إذا أردت أن تكون في حصن حصين من الشيطان، فالتزم ذكر الله عز وجل، والله إنك تكون في سلامة من شره. وأمر ثالث هو داخل في الذكر ولكن يذكر على سبيل التخصيص للتنبيه عليه وهو تلاوة القرآن. أكثر من تلاوة القرآن تسلم من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخبرنا الشيطان حديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال وبين الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا قرأ في ليله عند نومه آية الكرسي فإنه لا يقربه شيطان حتى يصبح. وأقر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فتلاوة كتاب الله عز وجل من أعظم الأسباب للسلامة من شر الشيطان. والأمر الرابع أن يأخذ بالأمر المتكرر في كتاب الله عز وجل وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أيضا داخل في الذكر ويفرد للتنبيه عليه. ما حثنا ربنا ولا جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا في مواضع متعددة خصوصا ومطلقا، يعني لم يأتي الحث على الاستعاذة تقييدا ولا إطلاقا عبثا، إنما كان هذا لأن هذه الاستعاذة لها أثر عظيم في ماذا؟ في السلامة من الشيطان. فيستعيذ الإنسان بالله من الشيطان مطلقا وفي المواضع المخصوصة التي جاءت السنة بالاستعاذة فيها، فهذا من أعظم الأسباب التي تعين بتوفيق الله سبحانه وتعالى من السلامة من الشيطان. قال رحمه الله أن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويأسم من كيدهم ومكرهم من يشاء، واستدل بهذين الموضعين واستفزز من استطعت منهم بصوتك وبقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وغير ذلك من النصوص، كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وها هنا مسألة وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت للشيطان سلطانا ونفى عنه سلطانا، أثبت له سلطانا ونفى عنه سلطانا، فكيف يمكن الجمع بين هذا وهذا؟ والجواب عن هذا أن يقال إن عندنا ها هنا مقامان، أن يكون للشيطان سلطان على عباد الله المؤمنين، والمقام الثاني أن يكون له سلطان على من اتبعه من الغاوين. إذن هما ماذا؟ مقامان. أما المقام الأول فإن المنفية كان يتعلق بسلطانه على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، هذا ما نفاه الله عز وجل، فنفى سلطانا له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إلا عبادك منهم المخلصين أو المخلصين. وأما ما ثبت من السلطان فإنه يكون على الغاوين والذين يتبعونه على ما هم عليه، وأعظم سلطانه على الكفار. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ويبقى بعد هذا إشكال آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر بانتفاء سلطانه حتى عمن اتبعه من الغاوي، مع ثبوت هذا في مواضع أخرى. يعني الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك فقال إنما سلطانه على الذين يتولونه، لكن نجد في موضع آخر وما كان لي عليكم من سلطان وما كان له عليهم من سلطان. نجد ماذا؟ الآن انتهينا من المخلصين، الآن نحن في ماذا؟ في المقام الثاني وهو في حق الغاوين نجد أن موضعا فيه الإثبات ونجد موضعا فيه النفي، ونحن نقطع أن كتاب الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض بيقين. إذن كيف يمكن أن نجمع بين هذا وهذا؟ أجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، ونقل هذا واستحسنه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، وهو أن يقال إنها هنا جوابين. أما الجواب الأول فهو المتعلق بالسلطان نفسه، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، وهذا شرط التعارض. إنما السلطان المثبت شيء والسلطان المنفي شيء آخر. السلطان المثبت سلطان التزيين والوسوسة والنزغ وما إلى ذلك مما مر بنا، هذا الذي إيش؟ هذا الذي جاء إثباته. أما السلطان المنفي فهو سلطان الحجة والبرهان، سلطان ماذا؟ الحجة والبرهان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذه الآية تحل لنا هذا الإشكال. لم يكن عند إبليس حجة أدت إلى حصول هذه الاستجابة والإقناع بالنسبة للغاوين، إنما هو ماذا؟ هو قدم دعوته وتزيينه دون ماذا؟ دون حجة تقنع وتوصل العقل إلى التسليم، هذا ما حصل، إنما كان ماذا؟ تزيين ودعوة، أمرهم فماذا؟ فاتبعوا، فليس لهم حجة. فهذا جواب وهو من القوة كما ترى. والجواب الثاني أيضا قوي، وهو أن يقال إن تسلطن الشيطان ما كان لقوته ولكن لطاعتهم. يعني الشيطان ما جعل الله له سلطانا على الناس ابتداء، ما كان له قدرة على أن يستزلهم ويجعلهم في قبضته ابتداء إلا لما مالوا إليه وأطاعوه، فحينئذ صار قيادهم سلسا في يده. إذن تسلطن عليهم بماذا؟ بطاعتهم لا بقوته. فما جعل الله عز وجل له سلطانا عليهم من جهة أن له قوة وقدرة مهيمنة على قلوب الناس، لا، الأمر ليس كذلك، بل كيده كيد ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكنهم هم فتحوا قلوبهم له وجعلوا على أنفسهم طريقا مفتوحا، فتمكن الشيطان وتسلطن في هذه النفوس. فهذا هو الجواب الثاني، وبه يظهر أنه لا تعارض بحمد الله عز وجل بين الموضعين، والعلم عند الله عز وجل. طيب، موضوع السحر طويل، كنت يعني أظن أننا سوف نأخذه، لكن طال بنا الكلام، لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى اللقاء القادم. والعلم عند الله عز وجل، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. دقيقة دقيقة، ترى يا جماعة ما قمت، ألا تتفقون معي أن من أدب طالب العلم أن لا يقوم من الدرس حتى يقوم أستاذكم؟ طيب، إن أحببتم أن تقترحوا، لأني أرى أن الكتاب يعني أوشك، يعني نسأل الله عز وجل التيسير للتتميم، أوشك على الانتهاء، فإن كان أحد عنده اقتراح للكتاب الذي نبدأ به بعد هذا الكتاب بعون الله فليكتب في ورقة صغيرة يسلمها للشيخ عبد الله وأنا أنظر فيه إن شاء الله لعل الله ييسر لنا يعني اختيار ما هو أنفع للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله.